يا بنت قومي والعبي ربعك مستر تلعبي ينطير ولا شي هبي ما فيها علم الابثبال لو صار للخيل اغبره من قبل لو تصيح المرح رجالنا يسوى عشره انتم مطوعة الطغاة واليازب انكم مستضيف والسيف غاد له بريق العمر من دون الرفق قل ينطح الحب الراحة يا مطير الشوشو يا مطير المجد يسف الشطير انتم قبيلة غير غير مطير يا اهل المعجزات يا مطير حمران العيون يا فزعة اللي ينتخون عن الوفا ما تكسرون انتم موارث الدهر سلايا الامجاد الوفا فزعتكم ما هي خفا ما فيكم مطير هفا يا منوخين الكايدات والله يا حمران النظر نطاحة الموت الحمر وقت الحمية والسطر من فوق قبل مسرجات انتم تفكون الصعيب يا ويل من جاكم حريب والله ان قد يبطي صويب ما للعصات الا العصات والله ولو جاكم جموع ما ضيق وحد بالضلوع والحدر ترقى الدموع الموت خير من الحياة لصار للخيل اغبارة من قبل لا تصيح المرح رجالنا يسوى عشره انتم مطوعة الطغاة واليازب انكم مستضيف والسيف غاد له بريق العمر من دون الرفق لينطح الحب الراحة يا بنت قومي والعبي ربعك مستر تلعبي ينطير ولا شي هبي ما فيها علم الابثبة ربعك مطير اللي تشوش دايم على روس الوحوش وان جانا هرم فيه هوش العنب ومن الاستماع تبرك لها وتشي لها اليا تزايد ميلها ومقام بعد يا ويلها امطير كفو المعضلات يا مطير وش انتم تبون للموت شايبكم زبون صغيركم يا احمد ضعوا لوصلة الحد الممات والنعم لاقي الجبله اليا نصيدكم مشكله من قوكم يا مسهله بعيونكم راح اجته ومشاري المطرب يزوم من جال عين الحر حب لو مطير لا جاله لزوم وقف مثل ضلع السره صمد علام دحم يضرب ولا عمره رحم والعودت على الشحم لا يتقي ولا يبر الشم ساقه القصيد اللي تعده لك عظيم خذها من الراس الشديد محبه ما به وصل يا مطير شوشو يا مطير المجد يسف الشطير انتم قبيله غير غير يا مطير يا اهل المعجزات يا مطير حمران العيون يا فزعه اللي ينتخون عن الوفا ما تكسرون انتم موارث الدهر ساعتكم ما هي خفا ما فيكم الطير هفا يا منوخين الكايدات والله يا حمران النظر نطاحة الموت الحمر وقت الحماية والسطر من فوق قبل مسرجات انتم تفكون الصعيب يا ويل من جاكم حريب والله ان قد يبطي صويب ما للعصاة الا العصات والله ولو جاكم جموع ما ضيق وحد بالضلوع زرق الدموع الموت خير من الحياة لصار للخيل اغبارة من قبل لا تصيح المرح رجالنا يسوى عشره انتم مطوعة الطغاة واليازب انكم مستضيف والسيف غاد له بريق العمر من دون الرفق لينطح الحب الراحة يا بنت قومي والعبي ربعك مستر تلعبي ينطير ولا شي هبي ما فيها علم الابثبة ربعك مطير اللي تشوش دايم على روس الوحوش من جانا هارم فيه هوش العنب ومن الاستماع تبرك لها وتشي لها اليا تزايد ميلها ومقام بعد يا ويلها امطير كفو المعضلات يا مطير وش انتم تبون للموت شايبكم زبون صغيركم يا احمد ضعوا لوصلة الحد الممات والنعم لاقي الجبله اليا نصيدكم مشكله من قوكم يا مسهله بعيونكم راح اجته ومشاري المطرب يزوم من جال عين الحر حب لمطير لا جاله لزوم وقف مثل ضلع السره صمد علام من دحم يضرب ولا عمره رحم والعودت على الشحم لا يتقي ولا يبر الشم ليس القصيد اللي تعد أهلك عظيم خذها من الراس الشدد محبة ما به وصت